حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: ما حكم من يدرس القرآن الكريم بمرتب شهري مع العلم أنه لم يشترط عند بدء التدريس راتبا شهريا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وجاء ما يشكل على ذلك في سنن أبي داود من حديث الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت قال: علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوسا، فقلت: ليست بمال، وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل، لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه. فأتيته فقال، فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال، وأرمي عنها في سبيل الله. قال: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. حديث القوس مشكل على قوله عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وحديث ابن عباس في البخاري، وحديث عبادة بن الصامت في سنن أبي داود، ولكن يمكن الجمع بينهما بأن يحمل حديث الجواز على عدم الاشتراط، وحديث المنع على الاشتراط. ولذا قال الشعبي: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله. قال الشعبي: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا، فإذا اشترط دخل في المنع، لأنه حينئذ همه الدنيا. وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجرة المعلم، لم أسمع أحدا كره أجرة المعلم. على كل حال، إذا أعطي المعلم من غير اشتراط، وكذلك في التحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومسألة أخذ الأجر على التحديث مسألة مبحوثة في كتب المصطلح، وإذا جاز ذلك في كتاب الله جل وعلا كان ذلك في الحديث من باب أولى. والتعليم عموما والوظائف الدينية، يقول الإمام أحمد في حق من قال: أصلي بكم رمضان بكذا، قال: هذا رجل سوء، من يصلي خلف هذا؟ لماذا؟ لأنه اشترط. لكن لو صلى بدون اشتراط وأعطي شيئا من بيت المال، أعطي جعلا من بيت المال أو من متبرع، حينئذ لا بأس. وقل مثل هذا في التعليم. وكان بعض المحدثين يتورع عن أخذ الأجرة، وهذا محفوظ عن كثير من الكبار، محفوظ عن كثير من الكبار. وبعضهم يفرق بين العلوم، فلا يأخذ أجرة على تعليم العلوم الشرعية، بينما يأخذ الأجرة على علوم العربية والتواريخ والأدب وغير ذلك. فيشترط، قد ذكر عن بعضهم أنه كان يشرح البيت من ألفية بن مالك ب بدرهم مشارطة، كل بيت بدرهم. فمثل هذا العلم وإن كان وسيلة إلى فهم الكتاب والسنة ففيه نوع شرعية، إلا أنه أسهل من الغايات وتساهلوا في اشتراط أخذ الأجر عليه. وإن كان وسيلة للعلم الشرعي ولفهم الكتاب والسنة لكنه أخف من الغاية التي هي العلوم الشرعية الثابتة بنصوص الوحيين. نعم. لكن ما يختم نصوص الوحيين من علوم الآلة خففوا بذلك، وذكر عن بعضهم ومن العلماء قال لا أشرح لكم ألفية المالك إلا بأجرة، وحدد كل بيت بدرهم. وأما الغايات التي هي مسألة الوحيين وما يستنبط منهما من علوم الفقه والعقيدة وغير ذلك، فمثل هذا لا تجوز مشارطة عليه. وإذا سمعنا في حديث ابن عباس إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، هان الأمر من غير مشارطة. قل مثل هذا في الصلاة، في الإمامة، في الأذان، وفي غيرها من الوظائف الدينية، إذا كانت من غير مشارطة فلا بأس، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول بدأت بطلب العلم متأخرا ودرست في كلية الشريعة انتسابا، عمري الآن 52 سنة، هل من المناسب أن أدرس الماجستير في أحد التخصصات الشرعية التي تنصحونني بها، أم أتابع الدروس في المساجد وأحضر الدورات العلمية؟ المسألة ترجع إليك وإلى همتك، ولا شك أن للدراسة النظامية من الانضباط والترتيب ما قد لا يوجد نظيره في دروس المشايخ والمساجد، ولكن الدراسة في المساجد وعلى يد أهل العلم لا شك أنها أقرب إلى الإخلاص وأقرب إلى مشابهة السلف في أخذهم للعلم. وعلى كل حال أنت أدرى بنفسك، إن كنت تستطيع أن تتابع الدراسة النظامية وتحصل على الشهادات العليا مع جمعك في ذلك مع الدروس في المساجد المتنوعة وعلى أيدي المشايخ، لأنك قد تنشغل في دراستك العليا عما هو أهم من ذلك، فقد تأخذ جزئية تستمر في بحثها مدة طويلة والنتيجة أقل بكثير مما لو حرصت على دروس المشايخ في المساجد وتنوعت هذه الدروس وتنوع المشايخ. فأنت طبيب نفسك، إن استطعت أن تجمع بين هذا وهذا فلا شك أن هذا طيب، ولكن إن قلت أنني أتابع الدراسة العليا وأمضي سنين في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، والحاصل أنه يدرس جزئيات ومسائل معينة وينقطع بذلك عن الدروس المتنوعة على أيدي العلماء في المساجد، فحينئذ يقدم دروس المساجد، لا سيما وأن السن قد تقدمت به وهو مقبل على 60. فالمسألة بداءة بالأهم فالأهم، وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، قدم النص والآراء فاتهمي. على كل حال بإمكانك أن تجمع بينها وتصرف وقتا مناسبا للدراسة النظامية وبقية الوقت للمطالعة والمراجعة لدروس المشايخ وسؤالهم عما يشكل عليك. وإن لم تستطع الجمع بينها فالذي أراه لك وأنت في هذا السن أن تحرص على طلب العلم على طريقة أهل العلم في السابق في المساجد ومراجعة الكتب وسؤال المشايخ عما يشكل عليك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا سلم الإمام من ركعتين في صلاة رباعية، ما الذي يجب على المأمومين في هذه الحال؟ هل يسلم معه ثم ينبهوه أم يكمل صلاتهم؟ إذا سلم الإمام من ركعتين في صلاة رباعية يجب على المأمومين أن ينبهوه يسبحون، كما في حديث عبد الله بن بحينة، كما في حديث أبي هريرة، كما في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، لما سلم النبي عليه الصلاة والسلام من الركعتين في صلاة في إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر سبحوا به، فلما انصرف إليهم خاطبوه وقارم ذو اليدين وقال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو غالب على ظنه أن الصلاة كاملة: لم أنس ولم تقصر. فالتفت إلى جلة الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر فأشاروا أن نعم أن صدق ذو اليدين، فاستقبل القبلة وقام عليه الصلاة والسلام وأتى بالركعتين ثم تشهد ثم سلم ثم بعد ذلك سجد سجدتي السهو ثم سلم. هذا إذا سلم من ركعتين. وكلامهم في أثناء الصلاة بناء على أن الصلاة كاملة، وكلامه عليه الصلاة والسلام كذلك. فإذا تكلم المصلي في أثناء صلاته بناء على أن صلاته قد تمت فلا يضر مثل هذا الكلام. الكلام في مسألة ما لو تكلم وهو يعرف أن الصلاة لم تكمل، فالكلام مبطل حينئذ للصلاة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: أحيانا في صلاة الجماعة يسرع، وأما بالنسبة للمأمومين حينما تكلموا مثل ذي اليدين ويعرف أن الصلاة ما كملت، فإنه في وقت تشريع يظن أن الصلاة قد قصرت فتكلم بناء على أن الصلاة تمت من هذه الحيثية. نعم، نفع الله بما قلتم. يقول السائل هنا: أحيانا في صلاة الجماعة يسرع الإمام بحيث لو قرأنا الفاتحة لا نتمكن من إدراك الركوع، فماذا نفعل؟ هل نكمل القراءة أم نتابع الإمام؟ في هذه الحالة إذا كان الإمام يسرع القراءة والمأموم قد يكون لا يستطيع أن يقرأ بهذه السرعة، مع أن هذه السرعة مذمومة سواء كانت بالنسبة للإمام أو المأموم، لكن حصل هذا وصليت خلف إمام لم تكمل الفاتحة معه، فإنك حينئذ تركع معه ولا يضرك ما فاتك من آيات الفاتحة، وإن كانت ركن من مكان الصلاة، إلا أنك في هذه الحالة حكمك حكم المسبوق. وعلى هذا يقال للأئمة: اتقوا الله في المأمومين ومكنوهم من قراءة الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة. نعم. يقول السائل هنا: أثناء صلاة الظهر والعصر في عرفة في السجدة الأولى لم أسمع تكبير الإمام للرفع من السجود ولا للسجدة الثانية، وقمت معه للركعة الثانية ولم أعلم إلا بعد التسليم من الصلاة، فما حكم صلاتي؟ الركعة الأولى التي تركت فيها الجلسة بين السجدتين والسجدة الثانية تركت أركان، وحينئذ تكون الركعة باطلة، فتقوم الركعة الثانية مقامها ويلزمك أن تأتي بركعة أخرى فتتم صلاتك بذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هل طاعة الزوجة واجبة لأم زوجها، وهل تأثم بعدم طاعتها، وهل يعتبر ذلك من العقوق؟ يعني من التعامل بالمعروف ومن تمام خدمة الزوج أن تطيع أم زوجها وتحرص على رضائها في المعروف فيما لا يشق، ولكن لم يرد في الشرع ما يدل على إلزام الزوجة أن تساعد أم زوجها إلا في حدود المعروف وقدر الطاقة بما لا يشق عليها، وذلك من إحسان العشرة لزوجها. وعلى كل حال إذا كان الزوج لا تتم طاعته إلا بذلك، وما تأمره به الأم، ما تأمر به الزوجة الأم مما يحتاجه الولد، فطاعتها حينئذ من طاعته. ويتحرج أيضا كثير من الشباب الصالحين من أوامر زوجة الأب بالمقابل، من أوامر زوجة الأب، هل تلزم طاعتها؟ لا، لا يلزم طاعتها إلا بقدر ما يكون من رضا الأب، فيدخل في البر من هذه الحيثية. أما الأصل أن زوجة الأب ليس لها حق على ولد زوجها إلا إذا كان مما يرضي الأب أن تطيع زوجته فيما لا يشق عليك فكذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: ما العلة في تحريم الحمر الأهلية؟ هل هي الخوف من فنائها أو لنجاستها؟ جاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال: أكلت الحمر. ثم جاء جاء فقال: أكلت الحمر. ثم جاء جاء فقال: أفنيت الحمر. فأمر مناديا فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. فأول الحديث يعني قد يكون سبب ورود الحديث، سبب ورود الحديث قول القائل أكلت الحمر وقول الآخر أفنيت الحمر، ولا شك أنها قد تكون باعث على المنع، وحينئذ تدخل في العلة، في علة التحريم. والتعليل في آخر الحديث: فإنها رجس، فإنها رجس يدل على نجاستها، يدل على نجاستها. وعلى هذا هل يقال إن العلة مركبة من الأمرين؟ ولا سيما أن الأمرين منصوصان في الحديث، وعلى هذا فيدور الحكم معهما وجودا وعدما. في عصرنا هذا لو أفنيت الحمر، من الذي يترتب على ذلك؟ كانوا بحاجة إليها، وسيلة نقل لجمهور الناس، لكن الآن لا يحتاج إليها، وإن احتاج إليها فعلى نطاق ضيق جدا. فهل يكون فناؤها علة في التحريم، أم أن العلة التي يستقل بها الحكم هي كونها رجس؟ وهذا هو الظاهر. قد يكون السبب في الأول كونها أفنيت وكونها أكلت لأن الناس بحاجة ماسة إليها، وتعليل التحريم بكونها رجس، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. أيضا هذا سائل يقول: ما المقصود بالحبة التي يأتي بها الله في قوله تعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، ومتى يكون ذلك؟ ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره عن الحبة المذكورة أنها المظلمة أو الخطيئة،